فهذا كله يؤكد مطلان دعوة إبراهيم في حديث عائشة رضي الله عنها، ويؤيد أنها حفظت ما لم يحفظ جابراً رضي الله عنه، ويدل على أن المتمتع لا بد له من الصلاة مرة أخرى بين الصفا والمروة. وفي حديث ابن عباس فائدة أخرى هامة جدا، وهي أن من فعل ذلك فقد تم حجه، ومفهومه أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه، فهذا لم يدل على أنه رفض، فلا أقل من أن يدل على الوجوب فكيف الاستعمال. وأما تأييد شيء الإسلام ما ذهب إليه من عدم المشروعية بقوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج بين الإسلام، فلا يخفى ضعفه بعدما صرف الأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم. فأعود أقول أجبنا عن تمتع يالا الوارد، لأنه ينبغي أن يحمل على العلم الزمن على عدم ذات من فيه جمع من أنا لا أردت أن أخذك، إنما تخطط في هذه العادة أن أخذك في شيء جديد. أريد أن أقول ما هو النص الذي استمدتم إليه أن جابر رضي الله عنه كان متوسطا وأنه يكون أحلى الناس، ويقول عن نفسه وعن صحابته أن الله حيوث لأن نحن نفسه مثل وعلى يقين إذا نفت عن الروايات أنه كان متمتعا، أي على تمتع وبسرعة، هذا هو المتيقن إذا ارتفع الروايات، ولا عندي في ذلك أي كان لا يقول ما قال وقد أن تمتعنا عن عمل الله، إنما تحققت في الأمر أنه قد فعل من أحرام من الأمر ثم أحرام بالكفر. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نحن ما سعينا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة، ثم نقول طوافنا الأول طوافنا الأول هذا صحيح لا تستطيع تحمله، نقول لا تستطيع. وإذا كان ثبت إلينا عن الحديث الصحيح أنه لم يستطيع بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة، إذا كان هذا خطأ ما أظن كما كان ربنا نسيه، فهو معلوم أن الله سبحانه وتعالى يتكلم الرسول يسكت عن هذا، ما يجب أن يكون في بيت الإسلام على نقل ابن عباس حكاية ما أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام بموضوعنا. لقد اتلعوها في الحج لا مكيانا يبكي هل يجوز للشاعر الحكيم ان يامر هؤلاء الذين قيل فيهم دخلت عمرة الحج ان يطوفوا طواف الاخر؟ ان لا يعني الاخر فانت بينما تجمع النساء الاخر انت هذا ولا ما رأيت المصادر في البحث لما تقول ان يكتفوا فتجعل الموضع ارتباط حجة نحن ما انتهينا بعد لكن على اسان اذا فخر انا عائشة وفخر ابن عباس ان الذين تمتعوا صاروا طواف اخر هل نافي هذا قوله عليه السلام دخلت العمرة في الحجة مطيرة؟ هل نافي؟ هذا الدخول يشمل القارئ الذي ساق الحديث ويشمل المتمتع المتقلد كل منهما يقال كحقه دخلت عمره لأن لا يقيم فلا يجوز في العقل وفي الشرع أن يشرع للذين تمتعوا شرعا آخر ليس مختصا بالقارئ أنا وهو قال مرة قارئ الصالح طبعا لا أجل ما أدري كيف بالبين يا أورد هذه الفتوى من الأخرى بارك الله فيك نعود الآن نلخص من عندنا والسجد أنا أنت وأنا أنا فرعون واستمتع بالحقيقة في كتاب الله سبحانه وتعالى في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرعون في كتاب مثلا فإذا كان فرعون هو تمتع وفي كتاب الله سبحانه وتعالى حتى مألونة تسمون اليوم متمتع هو ثلاثة من أجل إذا كان كل فرعون مستفى بشعب واحد فنفس التمتع الذي سماه الله تمتعا أيضا ورسوله صلى الله عليه وسلم بما لا يكتفي بشعب واحد عندما عندنا نفس واحد القصة إلى كل ما تعيش إلا أي واحد صحيح أنت سأل شوارج ابنك فما دام جبنا فترد علينا بشكل جواب قل مثلا هذا ليس بصحيح قل هذا عدت كذا قل اخبرت عائشه قل اخبرت عباس فلكل سؤال جواب اما ان تعود الى ما سبق ان ذكرته انك انت تعتمد على حديث الحق الجامع وجابر كان متمتعا له على مفروع منه فانا له فانا منك لكن نحن لتقييم حجتك علينا نحن القائلين لأنه لا بد من إرسى مرة أخرى تجيبنا عن سؤالنا إجابة هذا وهو ما هو قصة اتجاه حديث عائشة قلت من قبله وهم فأثبتنا لك أنه لا يستطيع أن نوهمها في دعواها كلها وإلا في خصوص جابر إذا علته بذلك إذا علته بذلك فهذا في ابن عباس أقول هذا قوي هذا طريقة في العلم انه لانه صغير لا سيما وهو في اخر حياة الرسول كان بلغا بعض الصلاة فاقول اصل هذا بسؤالكم لناخذ منكم الجواب تقولوا فلماذا لا نقول يكفي للمتمتع طواف الاول نقول لحديث عائشة وعن ابن عبد الله فاشمعنى جوابة ان شئت عن هذه الحديثين هذا الحديث انت ما قلت لا تستعى ما قلت سوى وانا الهاله على السوء انا فاز الذي وصفك عن قوين السفاق يعجيك عن التوفيق لكن على الوصول لما قال أسيك أو تخنفك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا سيدي قلنا ما تفرد جابر برواية فأردته ولو على الأقل من رواية بعض حوالجها فليس لك أن تقول لأن جابر هو صاحب القصة شو القصة يعني كرست لجابر لا يجوز لها جزء منها قد أن السيدة العائشة لم ترمزنا إطلاقا شيئا عن حديث النبي ما نتعلم ان هناك صفحات في المسجد عن السيدة عائشة وذكروا حديثة كثيرة إليها تروي لنا حياتي تعلق بمنهج العائشة صحيح هي لا ساقت في الحجة كما ساقها جابر وضمان الإنصاف لكنها تحدثت عن كثير من فصول هذه الحجة من هذا القصد الذي نحن الآن في البعض حوله أنت الآن وضح موقفك أنت تخطي عائشة وتخطي ابن عباس لأن جابرا هو أنت وثقت بقوله وصف الله من الكتاب أنا لا أرى هذا الطريق معروفا عند أهل العلم يجب التوفيق بين روايات الثقات ولا يجوز رد رواية ثقة من أجل ثقة ما دام هناك سبيل التوفيق بينهما فكيف أنت لا توفيق ترد روايتين عن ثقتين من أجل رواية واحدة ولو كانت قضية ترجيح يعني لو سدت علينا طرق التوفيق لقلنا أخطأ جابر ونحن ما أسمعنا بعد هذا يعني لو أردنا أن نقابل قضية هذه قضية قضية فقال مقابلة بالمثل نقول إذا دار الأمر بين تخطئة جابر وهو واحد وبين تخطئة عائشة ومعها فاشل لكانت أولى في منطقي كل أهل العلم تخطئ إدخال من أجل مخالفته لكن نحن لا نقول هذا أبدا نعم لا نلزمهم لا نلزمهم محمر الواقع كيف كان جار مع رسول الله المتقام يتواصل في مفاوض بلا مقصد ووجد الرجوع بلا إمام وانتقل في مفاوض الله مثل الله فما رأينا يتواصل جار رسول الله التحلل لماذا؟ وعدم التحلل لماذا؟ التحلل استجابة الخوف الهدي وعدم التعلل لصوت العجوز. هذا صحيح، لكن من حيث الواقع في فرقان. الفرق الاول هو هؤلاء لم يسوقوا وهؤلاء كسافوا، هؤلاء لم يتعللوا وهؤلاء تتعللوا. تعلمكم معنا تعلمنا السؤال اليوم في حكم واحد، في اعمال واحده، لله انه لما تعلق هديه ورفع لصحراته ملزما ان يقطع على الاحرام حتى ينقاد، ولك ان تقارن بالمتمتع في هيئه معارف في حكم واحد، وعند تنزيل الاحرام تعلق وتم تنزيله لا وجب عليه النفس. إذا ورد الأزهر بطل النظر، وإذا ورد نهر الله بطل نهر معك. أنت تحاول الآن تستنبط استنباطا وبعيدا بعيدا جدا، وكبرت في حديث عائشة وحديث ابن عباس عرض الحال. هذا ما حديث جابر بن عبد الله عن السيد عباد العين، ولكن حديث السيد عائشة مفصل سبق وقرانا لما سأل إن أن يقال كذا جابر النازل، وحديث عائشة مثبت والمثبت مقدم على الإمام. هذا من القواعد الفقهية العلمية التي لا تخترق. كيف المتمتع في المعنى الذي شرحته وشرحته آنفا؟ هل هي تحللت من عمها إلى حد؟ ولا يدرى؟ شرب ثمن من السؤال الأول أن نوع إحرام عائشة كان يريد يصل الآن النتيجة، ولذلك ينبغي أن تحدد كل نوع حد عائشة. ظلت متمتعة كما ظل الآخرون، بحيث أن حين طافوا حول الكعبة تخللوا فتخللت عائشة معهم. نعم، إذا ما ظلت متمتعة. أدخلت على العمرة الحسنة وعلى كرامة لا نختلف لماذا لم تتحلل حتى تقول لأنها كانت حائض، لكننا ينبغي أن نتفق بصراحة إنها لم تتحلل، وما دام أنها لم تتحلل فإما أن تقول إنها كانت مبردة بالحج في ضرورة الحيض، وإما أن تقول كما يقول الإخوان أنها كانت قارنة، أما أن تظل تكون متمتعة وهي لم تتمتع بالعمرة إلى الحج وقلبها كما تقول فهي ليست متمتعة، هي إما مبردة وإما قارنة لأنها لم تتحلل. هذا المشكلة. عندما رسل فعلت رضي الله عنه وهو قلت له انك لقد قررت المستحيل

عمرة في أشهر الحج. كانت رجال هل هذه العمرة هي عمر التمتع للحج هو العمر مطلقا يعني النوى العمر يرجع لرجعه هذا ما يرجع صلاة ما يرجع صلاة في وقت هذا في أداء عمرها في أداء عمرها إلا في أشهر الحج وهذا حينما أقرب بهذه العمرة كان يعني أن يتمتع فيها إلى الحج يتحلل وينقذ الحج ولا هو جاي من بلاده إلى هنا المدينة يأتي عمره فقط ويرجع ألا تخرج بين الصورتين إنسان يأتي من بلاد البعيدة إلى عام البلد الطيبة يأتي عمرة ويعود فيها إلى بلاده ليس في ذهنه أن يأتي فريضة الحج أليس هناك فرق واضح بين هذه الصورة وبين الصورة الثانية وهي جاء من البلد ليؤدي عمرة الحج جميل في هذا انا بحثت واجبت عنه هذا المتمتع بالعمرة بخاصة التحلل بينها الى الحج هذه العمرة عليه حجا هذا انسان مثال امته ان بدا له ان يعود من مكه الى المدينه هذا بدا له ان يعود من مكه الى المدينه ثم رجع من المدينه الى مكه وهنا في صورتان رجع بعمره او بدون عمره نمر رجع بدون عمره لا يزال هذا في حكم الذي اعتمر عمره الحج ام لا هو رحل الآن رجع بدون عمرة يعني يقول كيف رجع بدون عمرة ورجع بدون عمرة الآن يبحث رجوعه بدون عمرة هذا في خلاف لأنه لا يزال متمتعا لا أنا لا أقول أنا كنت أقول أن يقول على هذا الذي يجعل غير عمرة هذا الذي يجعل غير عمرة هذا أولى بهم وهذا في مقامهم لا تقول انا خائفا بسنه رسول الله وامري لم يسوق الهدي وما ذلك اخرجه وهو يقول لكم خلاص عن الاسلام هذا ما يصير لا هذا خلاف ايضا لانه يعني وهو يصلي ومد يده ويحب بدنه فهو لا يتصور او لا يتصور في مصلي مهما كان حيوانيا وليه مد يده الى عضوه وهو يصلي بشهوه احس من هذا نص هنا ما قال اجوى الا غلط منه انه لا يمسا عضويا ما هذا المس العضوي هو الذي لا ينقل الوضوء عليه فقط من قبل يحمل خالص العالم ويؤكد هذا المعنى قال عبد الله المسعود رضي الله عنه حينما سئل نفس السؤال قال سواء علي مكثته ام مكثت انفي قال سواء كان نفسا فهو بشرف من الوقت واذا هذا يؤكد ان المسح الذي لا ينقل الوضوء لذات العضو هو نفس لم يقترن معه شهوه اذا صلتك هذه الحقيقه جئنا الى حديث موسى لما صلت له ثلاث وجبات مما يحمل في المنزل على المس مسا غير ذات النفس الذي صلت بحديث موسى بن علي انه لا يكون الا تحت ولا يكون هذا الحدث الناقض للوضوء الا اذا كان مقبولا شهوه وحينئذ تلخص وان الجوع بين الحديثين كان نص على المس شهوة هذه الطريقة على المس للشهوة وهذا أولى من العبادات العنيفة التي دخل فيها الحنفية والشافعية وأمر كما فيها كل يدعي يرسل إليها علينا لا تقر له لذاته كل يدعي هذا متقدم وذاك متأخر وكل منهم ليس إلا تعليم مثل تعالى ولذلك فإذا وعدلنا التاريخ المقصير من الجمع ما أكثر لا بد منه وهو ممكن ينسى للتاريخ والحمد لله فلذلك كان هذا من وقته من قبل معشر الإسلام الجميلة ومن قبله من مالكية لا والله نعم مثل حديث الشهوة لا لا لا لا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.

اما الشارع تتحرك بشهر اقول من لبس الثياب قبل ان يحلقها فما حكمه لبس الثياب قبل ان يحلقها نعم لبس الثياب من جلسة ساعتين او ثلاثة فذهب وحرم على جسم يعني رمى رمى الجمرة رمى الجمرة سواء كان هذا في العمرة ما على جسم وكذلك ابن حزم كذلك انا قرأ هذا في المحلة وقال فرد قوي جميل على انه ليس ان الله يبقى على اخلاف الحديث الصحيح الذي لا معارض له يدود على بطلان دعوة الإجماع وكذلك ابن حزم في المحلة يقول فرد على المسكي اذا اعرض ان ينشئ الامر فلا بد ان يخرج الى الحل ويستدل على ذلك بحديث عائشة الذي مثلا خرج من اخوها حديث عائشة هذا حق حديث ما اعتقد حمله على الحديث فقط عائشة مخصوصة وحل الامر حديث فيه ليس الحل الامر ما اقتل على هذا اخترم بل لا تخترم بل لا تخترم بل اخترم اسماء الامر عند الاختران من اراد الحج والعمر هذا اختران هذا تقليل اذا فسرنا الحديث هذا التفسير تنزل الاختران جهة اختران مو هنا يقال يقال مثلا من غسل واغتسل وذكر وكسر وزنى لا ممكن لانه هنا ياتي بفضيلة قد يشمل الاختران بفضيلة ويمكن مقابلات واحد يكون شنو ما كذا وهذا لا يدور ولا يحمى على هذا على انه من كائز يحمى على غير المسكين ولذلك اذا ترى الحديث مع الباب صريح لا ليس كذلك حديث عائشه امراه حائض لا تقيس النساء الطاهرات على الايمن فكيف تقيسون الرجال الذين لا يحفظون على المراه الحائض في كذلك عائشه هل احد اعتمر مع عائشه من كل جماعه الصحابه؟ هل احد من اصحاب الرسول اعتمر مع عائشه من التنعيم في حديث الوداع؟ نفس سؤالي عاد نفس سؤالي اجابه وهل حال احد من الصحابه او من سلم انه كان يرمى من عائشه؟ ليس جوابا ليس جوابا انت ماذا يضرك؟ قل نعم او لا وسلمي سؤال واجب قال من اراد نعم او لا وقد تعالى بصعب أنه كان يمشي أمامك هذا الإنسان مثل واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ثم قال اللهم رب العباد السلام والصلاة والسلام على آخره صلت له شفاعة يوم القيامة هذا يفيد بشرعية الدعوة هل أحد قال لهذا من الصحابة هل فعل هذا أخي ما دام الرسول ينشر لنا هذا فيسمع السؤال هذا حظا المفروض انه ظاهر بقدر ما تصلح من امر عائشه ان تخرج الى الحج فكذلك نحن هل علم هذا امر عائشه يا اخي لماذا امر عائشه؟ لماذا امر عائشه بالعمره وهي كانت من قبل نوت العمره فنقبضها بامر الرسول عليه السلام ودخل عليها وهي تبكي قالت ما لك؟ قالت ناشر جوز حج عمره وارجع بحج فقال لها اخرجي بالسليم لا ما في ما احنا عشان عمرين من سواقك وجدتك فاذا انحصل ما في من الحدث مش على كيفك مش على كيفك انا ما بقول على كيفك ما الا قال رسول الله مش على كيفك طيب كذلك الحديث عايزين يبقى لنا في الثقه كيف مع هذا كل حائط وتحيط قبل عرفات يجيك العيال ويقول لك البقيه لان هذا الواقع هو انا بقول لك كذا انا اقتنعت بها ما اقتنعت انت اللي قنعني بها هيك لا اقتنع عني لا انا مش اقول لك ما عندي ولا قولي اوصل عني عمرة السيدة عائشة عمرة الحارث ودليل ان احدا من الصحابة لم يعتمر معها ابدا ولو كان من طاعة الله وطاعة رسوله ان يخرج الذي جمع بين الحج والعمرة اما بطريق التمتع واما بطريق القران مع صوت ناجي لو كان يستحق له أن يخرج مرة أخرى إلى الحل من التنعيم فعلى واحد من أصحاب الرسول الذين يأجون ولوه المؤلفة. لكن هنا في حكم خاص مثل الإسلام هذا وجاء في بعض الأحاديث تربية الله فيها رجل مسلم خلقه الله رجلا سويا وفضله على النساء وجعل له القوام عليه ضد العدوين ولد ضد حاله بالنساء الصالحات لا يرضى بهذا الا بالنساء الحيض خرجت وهي اجاز بالعمره لكن انها كان لها وضع خاص حرامك فلم تتمتع لم تستطيع ان تاتي بالعمره فهو برسول الله صلى الله عليه وسلم لها عمره عمليه اخرج هذا التنعيم بينما مبدا عام ياتي به الرسول عليه السلام انه كل من مر على المواقيت ممن اراد الحج والعمره فلا بد من ان يحرم هنا اما اهل مكه فيحرم هنا من حيث هم في مكه هذا مبدا عام لكل من يريد الحج والعمره فهذا نفرد له ارض الحائط ونتكلم في تاويله ونقول لا تذكران انا قلت لا تذكران واذكران لا اذكران لا مناسبه اخرى ويتمسك من هذه الحائطه وهو امراه الحائط وسليت في هذه وامر الرسول ان تاخذ العمره فعوضها فيما بعد سيكون الرجال النساء والنساء الحيات. نعم. نعم. في هذا عمر احنا هناك مستنعين ودخل بأولى مدى انا أما أسمى هو إذكار أما المدينة الحوالين وأكثر العين معهم وبعن لا يجوا إلى التنعيم يواسب العنات المعنوى شكرا لرب عز وجل على تمام ومن بيت هذا هو وقت الأعداد لا الذي يحج عن نفسه ولا الذي يحج عن غيره من شرط حقه أن يسلم العمرة بعد الحج العمرة قبل الحج هذا عكس الشرع وبما يتابع عنه وجاء حج بالإفراد مثلا يفرد العمرة أنت ممكن تستخدم لا نزل من الشرع عندنا الحج فسيتكلم الآن لا ما بدي الحج شكرا هذه وما يجوز الحج رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين لا يأخذ الحج ممن لم يسوق الحج فأنت لا ترضى أن يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عن غير أمرنا ما في فرق عن غير وعن غير الحج سواء عن نفسي أو عن غيري أما تجار الحديث في نفسه أكثر مكان يمكن أن إن شاء الله سؤال طويل جدا لهذه الكتابية يعني الآن الكتابية دي في حال العام طبعا هو غير ما جاء بعد كيفية مجهود من هذه الكتابية الآن الكتابية محصرة مثلا إلى طبعا فهذا أنه مثلا الكتابية دامس الكتابية التي تقول تقول الله تعالى ثلاثة نعم أنا أقول على الله يعني جاء الكتاب تقول من هذه الحيثية هو هو لكن الذي يمكن أن يقال هو أن الكتابية تقول لكما يقول الواقع